الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة البقرة قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيه خمس مسائل. اقرأ رقمي. السلام الله عليكم شيخ. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: والمطلقات، لما ذكر تعالى الإلاء وأن طلاق قد يقطع فيه، بيّن تعالى حكم المرأة بعد التطليق. وفي كتاب أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها وإن طلقها ثلاثة، فنسخ ذلك وقال طلاق مرتان الآية. والمطلقات لفظ عموم، والمراد به الخصوص في المدخول بهن، وخرجت المطلقات قبل البناء بآية الأحزاب، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، على ما يأتي. وكذلك الحامل بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمقصود من الأقراء الاستبراء بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة، وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي قد يأست الشهور، على ما يأتي. وقال قوم: إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء، ثم نسخن وهو ضعيف، وإنما الآية في من تحيض خاصة، وهو عرف النساء وعليه معظمهن. الثانية قوله تعالى: يتربصن، التربص الانتظار على ما قدمناه، وهذا خبر والمراد الأمر، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. وجمع رجل عليه ثيابه وحسبك درهم، اكتفي بدرهم. هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري ابن العربي قال: وهذا باطل، وإنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص. طيب، مطلقة. فإن وجدت مطلقة لا تتربص، فليس من الشرع ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. مخبره؟ لا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. وقيل معناه: ليتربصن، فحذف اللام الثالثة. قرأ جمهور الناس قروء على وزن فعول، اللام وهمزة، ويروى عن نافع قرو بكسر الواو وشدها من غير همز. وقرأ الحسن قرء بفتح القاف وسكون الراء والتنوين، وقروء جمع أقرؤ وأقراء، والواحد قرء بضم القاف، قاله الأصمعي. وقال أبو زيد قرء بفتح القاف، وكلاهما قال: أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقرئ، وأقرأت طاهرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت قرأت بلا ألف. يقال: أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين، والقرء انقطاع الحيض. وقال بعضهم: ما بين الحيضتين. وأقرأت حاجتك دنت، عن الجوهري. وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمي الحيض قرءا، ومنهم من يسمي الطهر قرأة، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمي الطهر مع الحيض قرأة، ذكره النحاس. الرابعة: واختلف العلماء في الأقراء، فقال أهل الكوفة: هي الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت بن عثمان والشافعي. فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك لاجتماع الدم في الرحم، ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن. والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت، يقال هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها. قال الشاعر: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح. فقيل للحيض وقت وللطهر وقت، لأنهما يرجعان لوقت معلوم. وقال الأعشى في الأطهار: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وقال آخر في الحيض: يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء الحائض، يعني أنه طعنه له دم كذلك. وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض وهو جمعه، ومنه القرآن لاجتماع المعاني، ويقال لاجتماع حروفه، ويقال ما قرأت الناقة سلا قط، أي لم يجتمع في جوفها. وقال عمرو بن كلثوم: ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض، والجسم يجمعه وقت الطهر. قال أبو عمر بن عبد البر: قول من قال إن القرء مأخوذ من قولهم قرأت الماء في الحوض ليس بشيء، لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز. قلت: هذا صحيح بنقل أهل اللغة الجواري وغيره، واسم ذلك الماء قرا بكسر القاف مقصور. وقيل القرء الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر. وعلى هذا قال الشافعي في قول: القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرأ. وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرأ، ويكون معنى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات. والمطلقة متصفة بحالتين فقط، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض، أو تارة من حيض إلى طهر، فيستقيم مع الكلام. وطهر الحيض جميعا فيصير الاسم مشتركا. ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلا. ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به، وهو الطلاق للعدة، فإن الطلاق للعدة ما كان للطهر، وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال. فإذا كان الطلاق في الطهر سنيا فتقدير الكلام فعدتهن ثلاثة انتقالات. فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرأة، لأن اللغة لا تدل عليه. ولكن عرفنا بدليل آخر أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر. فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادا بقي الآخر، وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادا. فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات: أولها الطهر، وهو على هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر، ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما. قال الكبري: وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعي، ويمكن أن يذكر في ذلك سر لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة، وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الرحم، فإن الحامل لا تحيض في الغالب، فبحيضها علم براءة رحمها. والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه، فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها، وإذا تمادى أمد الحامل وقوي الولد انقطع دمها. ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائها في حالة الطهر، وقد مدحت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشاعر: ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، يعني أن أمه لم تحمل به في بقية حيضها. فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في تأويل القرط. وقالوا: قرأت المرأة قرآن إذا حاضت أو طهرت، وقرأت أيضا إذا حملت. اتفقوا على أن القرء الوقت، فإذا قلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها. فدليلنا قول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر، فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة، فإنه قال: فطلقوهن، يعني وقت تعتد به. ثم قال تعالى: وأحصوا العدة، يريد ما تعتد به المطلقة وهو الطهر الذي تطلق فيه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. أخرجه مسلم وغيره. وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة، وهو الذي تطلق فيه النساء، ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم يعتد بذلك الحيض، ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك التعتد، لم تعتد بذلك الحيض الأولى. ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر، فكان ذلك أولى. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في أن الأقراء هي الأطهار، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة، ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة، ثم ثالثا بعد حيضة ثالثة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة. فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد أساء، واعتدت بما بقي من الطهر. وقال الزهري في امرأة طلقت في بعض طهرها: إنها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا ممن قال الأقراء الأطهار يقول هذا غير ابن شهاب، فإنه قال: تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بثلاثة أطهار، لأن الله عز وجل يقول: ثلاثة قروء. قلت: فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة، وقول ابن القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعي وعلماء المدينة إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة، وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإليه ذهب داود بن علي وأصحابه. والحجة على الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في طلاق الطاهر من غير جماع، ولم يقل أول الطهر ولا آخره، وقال أشهب: لا تنقطع العصمة والميراث حتى تحقق أنه دم حيض، لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض. احتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين شكت إليه الدم: إنما ذلك عرق، فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر فجعل الميؤوس منه المحيض، فدل على أنه هو العدة، وجعل العوض منه هو الأشهر التي هي هو الأشهر إذا كان معدوما. وقال عمر بحضرة الصحابة: عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت. ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه إجماع منهم، وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، وحسبك ما قالوا. وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يدل على ذلك، لأن المعنى يتربصن 3 أقراء يريد كوامل. وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيض، لأن من يقول إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعضه آخر، لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرآء. وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الاسم، فإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة، فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة. قلت: هذا يرده قوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام، فأثبت الهاء في 8 أيام، لأن اليوم مذكر وكذلك القرن، فدل على أنه المراد. ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضا أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها، وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر. وعندنا تعتد بالطهر على ما بيناه، فقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، والمراد به شهران وبعض الثالث، فكذلك قوله 3 قروء. والله أعلم. وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وبطلت الرجعة. قاله سعيد بن جبير وطاووس وابن شبرمة والأوزاعي. وقال شريك:

قال ابن القاسم: فإذا انقضت عدتها لم ينكحها ولا غيره في بقية مدة الاستبراء، فإن فعل فسخ نكاحه ولا يتعبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه. وقال طائفة: إذا جمعها فقد راجعها. هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء وطاووس والثوري. قال: ويشهد. وبه قال أصحاب الرأي والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن المنذر. وقال أبو عمر: قد قيل وقته مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها. ويروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك، وإليه ذهب الليث. ولم يختلف في من باع جاريته بالخيار أن له وطأها في مدة الخيار، وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه، واختار نقض البيع بفعله ذلك. وللمطلقة الرجعية حكم من هذا، والله أعلم. الرابعة: من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة، وإن لم ينوي بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آثما وليس بمراجع. والسنة أن يشهد قبل أن يطأ أو قبل أن يقبل أو يباشر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة فهي رجعة، وهو قول الثوري، وينبغي أن يشهد. وفي قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور: لا يكون رجعة. قاله ابن المنذر. وفي المنتقى قال: ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول، فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة. قال ابن الموازي: ومثل الجثة اللذة، أو أن ينظر إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة، خلافا للشافعي في قوله: لا تصح الرجعة إلا بالقول. وحكى ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة. الخامسة: قال الشافعي: إن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي رجعة ولها عليه مهر مثلها. وقال مالك: لا شيء لها، لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهر، فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عمر: ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي، وليس قوله بالقوي، لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثها. فكيف يجب مهر المثل في فكيف يجب مهر المثل في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة؟ إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية، لأنها عليه محرمة إلا برجعة لها. وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر، وحسبك بهذا. السادسة: اختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها، فقال مالك والشافعي: لا يسافر بها حتى يراجعها. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر، فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجع. وروى عنه عمرو قال: يسافر بها حتى يراجع. السابعة: واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئا من محاسنها، وهل تتزين له وتتشرف؟ فقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما، ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها. وقال ابن القاسم: راجع مالك عن ذلك فقال: لا يدخل عليها ولا يرى شعرها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتتطيب تتزين له وتتطيب وتلبس الحلي وتتشرف. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعل بينهما سترا، ويسلم إذا دخل، ونحوه عن قتادة، ويشعرها إذا دخل بالتنحم والتنحنح. وقال الشافعي: المطلقة طلاقا تملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع، ولا يراجع والتنحم إلا بالكلام على ما تقدم. ويشعرها تنخم إذا خ... دخل، التنخم والتنحم. الثامنة: أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت أن القول قوله طيب أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له إليها. غير أن النعمان كان لا يرى يمينا في النكاح ولا في الرجعة، وخالفه صاحبه فقال: كقول سائر أهل العلم. وكذلك إذا كانت الزوجة أمة واختلف المولى والجارية، والزوج يدعي الرجعة في العدة بعد انقضاء العدة وإن كرت، فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذبها مولاها. هذا قول الشافعي وأبي ثور والنعمان، وقال يعقوب ومحمد القول قول المولى وهو أحق بها. التاسعة، لفظ الرد يقتضي زوال العصمة، لإلا أن علماءنا قالوا إن الرجعة محرمة الوطئ، إن الرجعة محرمة الوطئ، فيكون الرد عائدا إلى الحلم. وقال الليث بن سعد وابو حنيفه طبعا قال بقولهما في ان الرجعه محلله للوطأه، وان الطلاق فائدته تنقص العدد الذي جعل له خاصه، وان احكام الزوجيه باقيه لم ينحل منها شيء. قالوا احكام الزوجيه وان كانت باقيه فالمراه ما دامت في العده سائره في سبيل الزوال من قضاء العده، فالرجعه رد عن هذه السبيل التي اخذت المراه في سلوكها، وهذا رد مجازي. والرد الذي حكمنا به رد حقيقي، فإن هناك زوال مستنجز وهو تحريم الوطء، فوقع الرد عنه حقيقة والله أعلم. العاشرة، لفظ أحق يطلق عند تعارض حقين ويرجح أحدهما، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها بنفسها، فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة، ومثل هذا قوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها من وليها وقد تقدم. 11، الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم، لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه. قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه ثلاث مسائل. الأولى، قوله تعالى ولهن أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي زينة من غير مأثم. وعنه أيضا أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. وقيل إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن. قال الطبري وقال ابن زيد تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم، والمعنى متقارب، والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية. الثانية، قول ابن عباس إني لا أتزين لامرأتي، قال العلماء أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللبق والوثاق، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب. ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت لأن اللحية لم تفر بعد، فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه سمج، وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. وكذلك في شأن الكسوة، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق، فإنما يعمل اللائق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. وكذلك الكحل من الرجال، منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فأما الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار فهو بين موافق للجميع. والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة، وهو حل الرجال على ما يأتي بيانه في سورة النحل. ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره، وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. الثالثة قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، أي منزلة، ومدرجة الطريق قارعته، والأصل فيه الطي، يقال درجوا أي طووا عمرهم، إنها الدرجات التي يرتقى عليها. ويقال رجل بين الرجلة بين، عفوا، رجل بين الرجلة أي القوة، وهو أرجل الرجلين أي أقواهما، وفرس رجيل أي قوي، ومنه الرجل لقوتها على المشي، فزيادة درجة الرجل بعقله عفوا فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق والدية والميراث والجهاد. وقال حميد: الدرجات اللحية، وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها. قال ابن العربي: فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم، وخصوصا في كتاب الله تعالى، ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا معه. وقيل الدرجة الصداق، قاله الشعبي، وقيل جواز الأدب، وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه. ولهذا قال عليه السلام: ولو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حظ الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. قال الماوردي: يحتمل أنها في حقوق النكاح له رفض دونها، ويلزمها إجابته إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها. قلت: ومن هذا قوله عليه السلام: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. والله عزيز أي منيع السلطان، لا معترض عليه، حكيم أي عالم مصيب فيما يفعل. معترض قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: الطلاق مرتان، ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة، وكان هذا في أول الإسلام مرهة، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء. فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا آويك ولا أدعوك تحلين. قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي، ونسخ ما كانوا عليه، ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم، وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها، وإما أمسكها محسنا عشرتها. والآية تتضمن هذين المعنيين. الثانية: الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة، والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، خرجه ابن ماجه. وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة وللعدة التي أمر الله تعالى بها، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب. فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور. قال ابن المنذر: وليس في المنع منه خبر يثبت. الثالثة: روى الدارقطني قال: حدثني أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولبي ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما خلق الله شيئا على وجه الارض احب اليه من العتاق، ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الارض ابغض اليه من الطلاق. فاذا قال الرجل لمملوكه: انت حر ان شاء الله، فهو حر ولا استثناء له، واذا قال الرجل لامراته: انت طالق ان شاء الله، فله استثناء ولا طلاق عليه. حدثنا موسى بن محمد بن موسى بن علي بن علي محمد بن موسى بن علي قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا انبانا اسماعيل بن عياش باسناده نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: واي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا؟ قلت: هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني، الان صار حديثا. قال ابن المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاووس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي، وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة. قال: وبالقول الأول يقول، لو بيتريق يعني بيقول له: الآن صار حديثا، يعني لما قلت لي إنه جدك يعني بقى حديث، ولا بيأكد نعم. بيتريق يعني عشان جدك كان خلاص بقى حديث. فرحتني فرحتني. الله المستعان. قوله تعالى: فإمساكم بمعروف ابتداء، والخبر أمثل أو أحسن، ويصح أن يرتفع على ابتداء خبر محذوف. أي فعليكم إمساكم بمعروف، أي فالواجب، أو فالواجب عليكم إمساكم بما يعرف أنه الحق. ويجوز في غير القرآن فإمساكا على المصدر، ومعنى بالإحسان أي لا يظلمها شيئا من حقها ولا يتعدى في قول. والإمساك خلاف الإطلاق، والتسريح إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض. وسرح الماشية أرسلها، والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية وتكون أملك لنفسها، وهذا قول السدي والضحاك. والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها، هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما، وهو أصح لوجوه ثلاثة. أحدها ما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فلما صار ثلاثا؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في رواية هي الثالثة، ذكره ابن المنذر. الثاني أن التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قرئ وإن عزم السراح؟ الثالث أن فعل تفعيلا، يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: أو تسريح بإحسان، هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وإياها عنا بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله، وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضا. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سمية عن أبي رزين عند بضم الراء عن أبي رزين أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. رواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سمي عن أبي رزين مثله. قلت: فذكر الكي الطبري في هذا الخبر وقال إنه غير ثابت من جهة النقل، ورجح قول الضحاك والسدي وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالثالثة مذكورة في صلة هذا الخطاب، مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج، فوجب حمل قوله أو تسريح بإحسان على فائدة مجددة، وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العدة، وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور. فلو كان قوله أو تسريح بإحسان هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم الثلاث، إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة بها إلا بعد زوج.

وأما لو حلف فقال أحلف بالله ثلاثا واحدة ومثل، فقاله الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وروينا ذلك كله عن ابن وضاح، وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى، ابن زنباع شيخ هدى يمدحه يعني. ومحمد بن تقي ابن بقي بالباء، ومحمد بن بقي ابن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الحسني فريد وقته وفقيه عصره، وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم. وكان من حجة ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق، فقال عز اسمه الطلاق مرتان، يريد أكثر الطلاق، أكثر الطلاق الذي يكون عليه، الذي يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة بالعدة. ومعنى قوله أو تسريح بإحسان يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي في ذلك. قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة. وموقع الثلاث غير حسن، وموقع الثلاث غير حسن، طيب، وموقع الثلاث غير حسن لأن فيه ترك المن التي وسع الله بها ونبه عليها. فذكر الله سبحانه إطلاقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد، وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك، من ذلك قول الإنسان ما لي صدقة في المساكين أن الثلث يجزي من ذلك. وفي الإشراف لابن المنذر قال وكان سعيد بن جبير وطاووس وأبو الشعثاء وعطاء وعمر بن دينار يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة، قلت ربما اعتلوا، فقالوا غير المدخول بها لا عدة عليها، فإذا قال أنت طالق ثلاثا فقد بانت بنفس فراغه من قوله أنت طالق، فيرد ثلاثا عليها وهي بائن فلا يؤثر شيئا، ولأن قوله أنت طالق مستقل بنفسه. فوجب أن لا تقف البينونة في غير المدخول بها يرد بعده أصله إذا قال أنت طالق. السادسة، استدل الشافعي تعالى أو تسريح بإحسان وقوله وسرحوهن على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق، وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه، مثل أن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة أو قد طلقتك أو الطلاق له لازم أو الطلاق له لازم، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يسمى الطلاق كثيرة، وبعضها أبين من بعض، الطلاق والسراح والفراق صوت بيقطع. هو في بعضها أبين من بعض، قال أبو حسن، قال أبو حسن، وقال صوت بيقطع يا برنس. حسن صريح وبعضها وقال القاضي أبو الحسن صريح ألفاظ الطلاق كثيرة وبعضها أبين من بعض، الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعي الصريح ثلاثة ألفاظ وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق، قال الله تعالى أو فارقوهن بمعروف، وقال أو تسريح بإحسان، وقال فطلقوهن لعدتهن. قلت وإذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين صريح وكناية، فالصريح ما ذكرنا والكناية ما عداه، والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق، والكناية تفتقر إلى نية. والحجة لمن قال إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق، كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة فكان فيه أبين وأظهر وأشهر. كيف مسألتنا مثله لا يحتاج إلى نية، هو الأعمال بالنيات أصلا. يعني قد يطلق الرجل لفظ الطلاق ولا يريد به ولا يعني به ولا ينوي به طلاق امرأته، فالنية شرط.